قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب اللباس، باب في الصور. قال: حدثنا الحسن بن الصباح ابن محمد البزار أبو علي الوسطي البغدادي، قال أبو حاتم صدوق، قال أحمد كان يرفع من قدري، أحمد كان يرفع من قدري ويجله أيضا. النسائي قال: ليس بالقوي. ذكر ابن حبان في الثقات. الدارقطني قال: صالح. وقد كان عابدا لكن كما قلنا له بعض الأوهام. أن إسماعيل بن عبد الكريم حدثهم، قال: حدثني إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل اليماني، قال ابن معين ثقة، قال النسائي: ليس به بأس. وذكر ابن حبان في الثقات أن إبراهيم، هنا إبراهيم هو إبراهيم بن عقيل ابن معقل ابن منبه أيضا اليماني الصنعاني، قال ابن معين ثقة، وأحمد أحسن إليه في القول أيضا. وقال العجلي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. عن أبي ابن معين أيضا قال ثقة، هو عقيل. قال عن وهب ابن منبه ومن الثقات الأثبات، قال، وهذا مسلسل هو باليمنيين الآن في لطائف الإسناد، عن جابر، وجابر بن عبد الله هو الأنصاري من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن صالح المصري صاحب الهيبة ثقة ثابت أمين، قال: حدثنا ابن وهب، عبد الله بن وهب المالكي الفقيه المحدث من الثقات من الأثبات من أساطير المحدثين، قال: أخبرني يونس بن يزيد الأيلي من الثقات الأثبات رواه الجماعة. هذه السلسلة ذهب والله، والثلاثة المرصعة هو بالمصريين الثلاثة. قال عن ابن شهاب وشهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث، قال عن ابن السباق، وابن السباق وعبيد ابن السباق الثقفي أبو سعيد المدني، سمع. قال العجلي مدني ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال ابن عباس، عبد الله بن عباس من عبد الله الأربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، أعطيه صحابي ابن صحابي وهو ترجمان القرآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، ثم وقع في نفسه جر كلب تحت بساط لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيدي ماء فناضح به مكانه، فلما لقيه جبريل عليه السلام قال: إنا لندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقتال بقتل الكلاب، فأمر بقتل الكلاب حتى إنه لا يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير، الأمر بقتل الكلاب منسوخ. وذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ختاما للباب ما أسعدني. كتاب اللباس اليوم أيضا ينتهي، كما أن كتاب الحيض انتهى، ولله الحمد والمنة. اللهم أسر علينا يا رب العالمين، اللهم أسر علينا الكتب بأسرها، ونسأل الله أن يجعلها إخلاصا لوجه الله الكريم، فما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال لي: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، يعني صور فيها سطور فيها أو السطور التي فيها التماثيل، وكان في البيت قرام، والقرام هو ستر من صوف خفيف فيها ألوان لكن يكون فيه رسومات، القرام فيه رسومات. قال: وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالسطر أو بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين. قال: منبوذتين توطآن، ومر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا الكلب لحسن أو حسين كان تحت نضد لهم فأمر به فأخرج. والنضد شيء توضع عليه الثياب شبه السرير. هذه الأحاديث الثلاثة تثبت لنا حرمة الصور، وأيضا بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يأتي التفصيل إن شاء الله عندما نصلي، سامحونا. وختاما لكتاب اللباس والكلام على الصور، واستعرضنا أحاديث ثلاثة كلها تثبت حرمة الصور، وقلنا بأن الصور لها ما لها من الخلاف بين العلماء الذي عنا، والقول في مسألة الصور فيها اختزال الأقوال الكثيرة جاءت على أقوال ثلاثة أو أقوال أربعة بأن الصور محرمة كلية، كل الصور حرام، التحريم المطلق للصور، كل الصور حرام. وهؤلاء لهم أدلة كثيرة جدا يتمسكون بها على حرمة التصوير عموما، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين، لعن الله المصورين. فقالوا: الحق اللعن دلالة على الحرمة بل على الكبيرة، ولا سيما وأن الله جل في علاه قد قالها، قال: يضاهئون خلق الله جل في علاه. فقالوا: في العلة في ذلك تبين الحرمة على الإطلاق. والقول الثاني بأن الصور محرمة إلا ما كما لم يكن فيها روح، كالشجر، كالسماء، كالأرض، كالبحار، كالأنهار، فهذه التي ليس فيها روح يجوز للإنسان أن يصورها. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وقال مجاهد، أو مجاهد خالف في ذلك وقال بأن الأشجار والثمار فيها روح، هذه فيها شيء من الخلاف بين العلماء. والصحيح الراجح بأن كل الصور محرمة إلا ما دل الأدلة على أنها ليست بصور. واستدل من قال بالتحريم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ومن أظلم إلا ممن ذهب يخلق كخلقي. وفي الحديث الثالث قال: إلا رقما في ثوب. فاختلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رقما في ثوب، وهذا حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، كما قال: إلا رقما في ثوب، دل على أن النقش أو التصوير فيه الجواز. عامة الإمام النووي في هذا الحديث قال: يجمع بين الأحاديث التي جاءت على النهي مطلقا وبين الأحاديث التي استثنت الرقم في الثوب. قال بأن هنا المعنى أن كل الصور حرام إلا رقم في ثوب كنقش ورسم ليس فيه روح، والحق أن هذا ليس بجمع، هذا ليس بجمع. يعني هو أنه يقول، يعني كأنه يقول: وأبقى على حرمة الصور عموما إلا رقما في ثوب. فلما قال إلا رقما في ثوب، قال: إلا رقما في ثوب فيه النقوش أو الصور هذه التي ليس فيها أرواح غير ذات الأرواح، كصورة الشجرة والثمر والسماء والسحاب والبحار والأنهار في هذا الباب. قال: هذا جمع بين الأحاديث التي جاءت تنهى عن التصوير وتلعن صاحبه، وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. والحق بأن هذا الباب بعض العلماء يقولون: إلا رقما في ثوب، يعني رسما منقوشا في ثوب، فهو جائز على الإطلاق. إذن هنا أيضا الخلاف بين العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رقما في ثوب، على الاستثناء، المنع مطلقا، الجواز مطلقا، التفصيل في هذا الباب. والتفصيل الذي جمع فيه بقى الإمام النووي هو أنه قال: إلا رقما في ثوب، صورة منقوشة، ليست لذوات الأرواح، ليست لذوات الأرواح جمعا بين الأدلة. وإن كان ابن العربي يقول بأن حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إذا كانت ذات أجسام كانت حراما بالإجماع، إن كانت ذات أجسام كانت حراما بالإجماع. طبعا هذه المسألة كما قلنا لو قلنا فيها على المعاصرين أيضا هيكون الإطلاق في التحريم فيه نظر، لأن الصور الفوتوغرافية الخلاف بين المعاصرين وارد فيها، لا سيما كما قلت أنا نقلت أن أسس ذلك المطيعي في تكملة المجموع من هو قال بأن مسألة الصور الفوتوغرافية هذه ما هي إلا حبس، اللي هي حبس الظل يعني، ما هي إلا كصورة المرء في المرآة أو صورة المرء في الماء. وإن كان هناك فارق بأن حبس الظل يبقى ثابتا، وأما الصورة في الماء إذا ذهبت أنت ذهبت، وأيضا في المرآة إذا ذهبت أنت ذهبت. الحق أنا كنت أقول أن هذا فارق يجعل التصوير كلية حرام، لكن ما أدري ما غلب علينا الواقع، غلب علينا في هذا الباب على أساس أنه ممكن يتسامح مثل هذه الصور. لكن الكلام على أن الصور المحرمة إما النحت وهذا لا كلام فيه، والرسم باليد وتغيير لون العين وكل التدخل في مسائل التصوير كل هذا حرام لا كلام فيه بحال من الأحوال. وأيضا الإجماع على أن التعليق محرم، الإجماع على أن التعليق محرم، وسنأتي إلى تأويل حديث إلا رقما في ثوب، أيضا التعليق محرم لأن التعليق وسيلة إلى الغلو في المعلق به، فهي لا تجوز بحال من الأحوال. إذن لا يجوز الصور حرام، النحت، الرسم، كل ذلك حرام مطلقا. التعليق في كل الأحوال حتى لو صورة فوتوغرافية الخلاف فيها بين المعاصرين وارد حرام. فهنا حرام البتة في المسألة الأولى النحت، الرسم، التغيير من الصورة، الأحرام البتة مسألة التعليق. يبقى لنا الكلام على الصور إلا رقما في ثوب. الصور الجائزة هي صور ما لا أرواح فيها، وهذا على قول جمهور المحققين، وإن كان البعض أيضا يعمم. يعني لما قالوا رسم الأشجار الأنهار هذا قول ابن عباس، قال مجاهد أو غيره أنا لا أذكر الآن، قال والأشجار فيها أرواح، فيها روح. لكن الراجح الصحيح بأنه يجوز هذه الصور ولا شيء فيها، صورة السماء، صورة صور الأرض، الجبال، الأنهار، البحار، الأشجار، الثمار، هذه لا شيء فيها، هذا على قول المحققين من الجماهير لا شيء فيها. يبقى لنا الكلام على قول إلا رقما في ثوب. أما الرقم في الثوب فقد اختلف العلماء فيه اختلافا عريضا، وهذا الاختلاف الذي أوجبه هو الأدلة المانعة المطلقة، والكلام في الاستثناء في توجيهه هو الذي جعل الخلاف يكثر بين العلماء. بعض العلماء قالوا إلا رقما في ثوب، يعني لو ستارة فيها شيء من النقوش والرسومات حتى لو أسماك أو نمر أو غير ذلك جائزة مطلقة، جائزة مطلقة، لأن الحديث أننا زيد بن ثابت، زيد بن خالد الجهني قال على حرمة التصوير، لكنه لما قال على حرمة التصوير لما اشتكى وذهبوا يزورونه ويعودونه وجدوا الصور، فلما قال أما رأيت ما قال، يعني أبو بكر بن سعيد يقول أما رأيت ما قال زيد، فقال له أما قال لنا إلا رقما في ثوب. الحديث عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، قال بسر ثم اشتكى زيد فذهبنا نعوده. وهذه أيضا سنية عيادة المرضى، وكما قلنا عيادة المرضى من السنة، وقد قال بعض العلماء أنها واجبة على أساس أن هذا حق المسلم على المسلم، وإن كان الراجح أنها على الاستحباب إلا ما قال من التحقيق، وكنت أقول به على وجوب زيارة المريض لقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم، فالحق الأصل فيه أنه واجب إلا ما دل الدليل على غير ذلك. وفضل زيارة المريض وعيادة المريض بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال في خلف الجنة إن عاده صباحا أو مساء، سواء حتى يمسي وأيضا من المساء حتى يصبح. وفي رواية قال وكل الله 70,000 ملك يستغفرون له. ولذلك النبي قال من عاد مريضا أو زار أخا له في الله نادى مناد أن طبت وطبت ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. فوجدوا صورة، وجدوا ستارة فيها صورة رقما، فلما قالوا أما رأيت ما قال كيف تكون هذه الصورة، فقال فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة رضي الله عنه وارضاه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم أول بأنه قال إن الملائكة لا تدخل بيتا في صورة، فكيف هذه الصورة؟ فقال له عبيد: ألم تسمعه قال إلا رقما في إيش؟ في ثوب. فهو هنا الآن لما قال إلا رقما في ثوب وجدوا الستارة معلقة فيها النقوش والرسوم، فقالوا إذن هذه على الجواز. لذلك قال بعض العلماء هي على الجواز مطلقا، بعض العلماء قال هي الجواز على الجواز مطلقا، والبعض الآخر قال المنع مطلقا. وهذا الحق، يعني هذا الحق كما سنبين، المنع مطلقا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين. وأقوى من ذلك الدليل الخاص بأن النبي دخل على عائشة رضي الله عنها أرضاها وقال أميطي عنا قرامك، هذا ستر رقيقة من صوف فيها نقوش ورسوم، قال أميطي عنا قرامك هذا، ألهتني عن صلاتي. فتأخرت عائشة فقام يصلي فشغلته فأخذها بيده فقطعها وأعطاها لعائشة فاستخدمتها وسادتين، فقطعها النبي إنكارا هو الآن. فقال إلا رقما في ثوب، هذا رقم كان في ثوب ولم يرضى به النبي، وقال ألهتني في صلاتي، وقطعها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال بالمنع مطلقا كان أقرب. والقول الثالث بأنه إن كانت الصورة باقية على نفس الهيئة حرم على ذلك، وإن قطعت الرأس أو طمست جاز ذلك. والقول الرابع إن كانت ممتهنة جاز. طبعا كانت ممتهنة أيضا أخذت من حديث القرام بأن النبي لما أعطاها إياه قطعته وجعلته وسادتين تنام عليه. لذلك قالوا إن كانت مهنة صح ذلك، فإن كانت في الأرض فرش فيها بعض التصاوير وتداس في الأقدام صح ذلك لأنها مهنة، كالسطور التي قطعت وجعلت على الوسادة، جعلت وسادة والنبي أقر أن تكون وسادة ينام عليها. فإذا نقول إلا أن يكون المنع مطلقا هو الأقرب، أو نقول بأنه إن كانت ممتهنة جاز ذلك، وهذا قول قريب جدا، إن كانت ممتهنة قول قريب جدا. هذا بالنسبة للحديث الأول، وقد مر أمس الكلام على الكلب الذي سامحوني، هذا رجل فاضي يعني أكيد عنده أسئلة، هو شيخ يعني فأكيد عنده أسئلة، فسامحوني سأرد أرجو عفوكم. عامة قلنا بأن القول الرابع في هذا الباب قريب في مسألة الممتهنة، وأما دخول الملائكة البيت الذي فيه الصورة لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة كلب أو صورة، يعني قد فصلنا فيه القول. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يذهب إلى الصور التي كانت حول الكعبة فطمسها هدمها، ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة إلا بعدما خلت من الصور، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أنها مدعاة للشرك كما بينا قبل ذلك. فأمر عمر الخطاب ففعل، وهذا فيه دلالة واضحة جدا على أن ولي الأمر الوكيل له يقوم مقامه في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم والصور قد أزيحت من جانب الكعبة، والعريب أن كان في تصوير التصوير التي كانت حول الكعبة تصوير إبراهيم عليه السلام وإسماعيل يأخذان بالأزلام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا والله، أو قال قاتلهم الله، إن إبراهيم عليه السلام لم يستقسم قط، بل قال علموا والله أنه لم يستقسم بالأزلام قط، وطمست هذه الصور أو كسرت هذه الصور، وأيضا ألقيت هذه الصور من جانبات الكعبة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك دلالة واضحة جدا على حرمة تعليق الصور وعلى حرمة الصور. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال لأبي الهياج الأسدي قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا ترد قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. وهذه فيها دلالة واضحة جدا عن الصورة أصالة لا تصح إلا أن تطمس، والحق أن طمس الرأس يكفي، طمس الرأس يكفي. وهذا يأتي في ختام الباب على ما قاله جبريل عليه السلام لنبينا سيد الأنام عندما قال له اعمد إلى التمثال فاكسر رأسه فاجعله كالشجرة، وقوله فاجعله كالشجرة يرجح لنا قول ابن عباس أنه قال بصحة تصوير أو صور الشجر والثمر والنهر والبحر وغير ذلك. قال واعمد إلى القرام أو إلى السطور فاطمس الصور، واعمد إلى الصورة فاطمسها. الطمس هنا طمس الرأس، العلماء يقولون لو فتتها لو فرقها فرق أجزائها طمس رأسها لم تصر صورة، فإن لم تصر صورة صح ذلك ولا شيء فيه. قال واعمد إلى الجرو فأخرجه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، وأمر بقتل الكلاب من أجل أنه قد امتنع دخول جبريل. شوفوا انظرونا النبي صلى الله عليه وسلم الحرص على وجود الملائكة، والناس الكثيرة ما أدري ما عندهم من التهاون والتفريط، يقتلون الكلاب ولا يعبؤون بأن تقول أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ورسول، حتى لو كلب حراسة، حتى لو كلب حراسة، كلب الحراسة أو كلب الصيد إذا أخذته لا ينقص من أجل يومك القراءة على القراءتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحاجة داعية، لكن لا تمنع، لكنها كما قلنا تمنع دخول الملائكة أيضا. فلذلك كلب الحراسة كلب الصيد لابد أن يجعل له مكانا ليس داخل البيت، لأنه سيمنع الملائكة أن تدخل البيت. الملائكة لا يمكن أن تجتمع في مكان فيه كلب، لأن الملائكة أطهر الطهارة، يعني الطهارة كاملة تامة، والكلب نجاسة تامة، فلا يمكن أن يجتمع بحال من الأحوال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الملائكة بيتا فيه كلب. وهنا جبريل امتنع وبين له العلة، فلذلك أمر بقتل الكلاب، لكن هذا كان في الأول، ثم نسخ الأمر بقتل الكلاب، وبقي قتل الكلاب جائزا في الكلب العقور، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منهن الكلب العقور، وأيضا الكلب الأسود، ولما سئل عن الكلب الأسود قال شيطان، فالكلب الأسود أيضا يقتل في ذلك إن كان عقورا، يقتل في ذلك لأنه الشيطان تمثل به. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله وبمنه وكرمه علينا من كتاب اللباس كلية، ما أسعدنا بهذا. حديث الأخير طبعا هنا عندما قال له قال ومر بالستر فليقطع واجعل منه وسادتين كما فعل النبي في القرام. الفوائد المستنبطة، الراوي أعلم بما روى، قد يحتج به على جواز الرقم في الثوب معلقا، لأن زيد بن خالد هو الذي رواه، فلما دخل عليه وجدوا الثوب معلق فيه الرقم، وهذا كما قلنا ليس بصحيح، إذ الحاضر يقدم على المبيح، الحاضر يقدم على المبيح. فضل عيادة المريض، فائدة الثانية، فضل مذاكرة العلم، لأنه لما راجعه عرف أنه قال إلا رقما في ثوب. الوسائل لها أحكام المقاصد، تعليق الصور وسيلة إلى الغلو في صاحب الصورة، فلذلك جاء الشرع بمحوها بحرمتها. الحرص على مصاحبة الملائكة، وظهر جليلا الحرص هذا بأن النبي أمر بقتل الكلاب لما علم أن جبريل لم يدخل من أجل الكلاب. مثال هذه فوائد 5 وترية. نقف عند هذا، لو في أسئلة تفضلوا. الأخت فاضلة ومسددة تقول مات رجل عن زوجة والأولاد وعن والديه، يعني على والدها على قيد الحياة، كيف تتم قسمة الوصف وما يقدم في القسمة؟ طيب، هو مات عن زوجة وأولاد، الأولاد لو كانوا ذكر ذكرانا وإناثا فالزوجة لها الثمن، ووالداه الأب له السدس والأم لها السدس، والباقي للأولاد يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، الباقي للأولاد يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. أبو الوليد يقول أي كلب الذي ينقص من الأجر؟ ما سمعت سن. أي كلب ينقص الأجر؟ حتى كلب الحراسة ينقص الأجر، فلا يجعله في بيته. حكم بيع التمثال من حجر أو ذهب لمن لا يتخذ إلها يعبده، ما يجوز يا أستاذ منصور؟ كله ما يجوز، التمثال أصلا يمنع وجود الملائكة في البيت، وهو وسيلة إلى مقصد محرم، والوسائل لها أحكام المقاصد. هل قال بأن زمان المهدي مر من زمن بعيد عنا قريب من عهد النبي يبدع؟ إيش يابا، رتب سؤالك يا أستاذ منصور، رتب سؤالك، أنا الآن سأقول لك الدينار الدينار، رتب السؤال، رتب السؤال، رتب السؤال. بوركتي وأحسن الله عليك ورزاك الله خيرا ورزاك الله الجنة، أحسن الله عليك يا سكينة. باشمهندس نعيم يقول هل وجود الكلب في المزرعة والحقل إلى البيت لأجل زراعة الحصى ينقص الأجر؟ لا، لا ينقصه.